نبي الله موسى عليه السلام الذي تأثر لسانه بالجمرة التي تناولها ووضعها في فمه حين كان طفلا أمام فرعون لحكمة، ما تركت تلك الجمرة في لسانه أن يكون كلامه غير مفهم للناس، إنما كانت عقدة خفيفة، بل كان كلامه مفهما لا يبدل حرفا بحرف، بل يتكلم على الصواب، لكن كان فيه عقدة خفيفة، أي بطء خفيف من أثر تلك الجمرة. ثم دعا الله تعالى لما نزل عليه الوحي قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأذهبها الله تعالى عنه.